يحيص ما أمكن الكيس العلة فتركه بالاتفاق أثبته إلا ففي قبوله تردد غلبة الأشباه هو الأجود في الحكم والصفة ثم الحكم فصفة فقد ذات العلم. وابن أولية يرى للسور كالكيس للخيل على الحمير. وحيص ما أمكن الكيس العلة فتركه بالاتفاق أثبته. قال إنه إذا أمكن قياس العلة لا يصار إلى قياس الشبه اتفاقا، لأن قياس العلة أقوى قياس الشبه. وما هذا قياس العلة؟ هو الجمع بين الفرع والأصلي بواسطة مناسب بالذات. نعم وتركه بالآخرة في ذلك، فعدم جواز تعليل بواسطة شبهية. إلا ففي قبوله تردد، إلا يكون هناك وصف في المحل وصف مناسب بالذات. هل نضطر لقبول الوصف الشبهي؟ لأن إذا لم نعلل به سنصير التعبدي وخلاف الأصل، أو لا يقبل إلا ما ظهرت مناسبته في ذلك التردد. الشافعي اختلف عنه ولكن صحيح لا قبوله، بل أكثر الأقيس الفقهية كلا الأقيس الشبهية. وقاضي أبو بكر الباقلاني منع منه لم يقبله. نعم غلبة الأشباه هو الأجود، ثم على القول باعتبار بأنه مقبول. أعلى أنواع قياس الشبه قياس غلبة الأشباه، هو قياس غلبة الأشباه اختلفوا قاع كان هو مقياس الشبه أو مقياس العلة. بعضهم قاع كالغزالي يراه مقياس العلة، وبعضهم جعله مقياس الشبه. وعلى كل حال هو أعلاها على قلبه أن يكون الفرع متردد بين أصلين له شبه بكل منهما، فيلحق بما هو أقوى به شبه كالعبد ذلك متردد بين المال وبين الحر، من أقتله هل تلزمه ديته الحاق له بالحر أو تلزمه قيمته الحاق له بالمال؟ فهو له شبه بالمال في الأوصاف من كونه تختلف قيمته وتنخفض وتنخفض بحسب أوصافه جودة مربعته. ومثله أيضا في الأحكام من كونه يباع ويشترى ويوهب ويورث، يعني هو في هذا المال. وله شبه بالحر من كونه آدم مهاب ومعاقب، فهم ذلك أبو حنيفة الحقه بالحر ومالك الشافعي الحقه بالمال. هكذا من قال بأنه قياس العلة بماذا علل أخونا؟ قال لأن كل وصف شبه بكل منهما مناسب بالذات، وإنما وقع التردد لتنازع الأصلين له. ما هو العلة الذي يؤلذنا أريد هذا؟ المال واضح من كونه وصف مناسب لكونه يشبه المال في الأوصاف، هذا يقتضي أن يكون اللازم قيمة، لأن القيمة إنما قدرت على إنما وجبت لدفع العوض كاملة، هي القيم قيم الأشياء تقوم مقامها حتى لا يغبن واحد من الدافع والمدفوع له يأترفت الشيء على شخصه، إنما تلزمك قيمته يا كان مقاوما، لأنها تكون قد أوفيته حقه ما غير نقصان ولا زيادة عليك أنت أيضا، لا يظلم واحد منكما. وكونه هو تلك المال يباع ويشترى ويورث ينبغي أن تكون لازم قيمته حتى لا يغبن صاحبه، لأن الدية قد تكون زائدة على القيمة ويكون فيه غبن للدافع، وقد تكون أقل من القيمة ويكون فقد ماله ووجد أقل منه. فهم؟ إذن هو مناسب يكون لازم القيمة يكون ماله، وكونه حرا وآدم معاقبا لازم أن يكون يلزم فيما يلزم في الحر أن تكون الدية، والدية قدرت في الحر على شيء قدر واحد رفعا للخصام، ولكن يستوي فيها الكبير والصغير لا عبرة بالأوصاف. فهمت؟ نعم. في الحكم غلبة الأشباه هو الأجود، الحكم والصفة ثم الحكم. ثم بعد ذلك قياس الشبه المرجعه الشبه في الأحكام فقط، كيف اختار الوضوء بين طهارة الخبث وطهارة الحدث، بين التيمم وطهارة الخبث الوضوء، وهو يشبه كلها في أحكامه، يشبه الوضوء في كون كلهما طهارة بماء، عفوا كون كلهما كون كلهما واجب، الوضوء يشبه التيمم في كون كلهما واجب، وهذا حكم شرعي، شبه في حكم شرعي، ويشبه طهارة الخبث في كل ما طهرت من ماء، أي نظر أي الشبهين أقوى؟ هل شبهه بالخبث أقوى فيلحق به في عدم النية، أو بالتيمم أقوى فيلحق به في اشتراط النية؟ هكذا. فالصفة ما هي الصفة؟ كيف كيف كيف كيف الحاق مثلا الأقوات بالبري؟ هاي البر لا أصلا الاقتياس الدخان لا أصلا شبهي، لا تظهر مناسبته، فهمت؟ ليس مناس... لا يمكن أن ندرك العقل، العقل لماذا المختلف لا يمنعه التفاضل دون غيره، فهمت؟ نعم. لكن أيضا اعتبار الشاعر الأقوات في كثير من الأحكام يقتضي أن يكون له التفات إليها، معناه يقتضي اعتبار اعتبارها ترى أنه التفت إليها في في زكاة الفطر، إنما جعلها في الأقوات خاصة، فهمت؟ واعتبرها في الزكاة، إنما أجبها في الأقوات، يعني هذا ينبي وما يشير إلى أن هناك حكمة في الأقوات الخصوصية ممكن أن يدركها. نعم. فصفة فقط لدى العلم. وابن علية يرى للصور كالقيس. قال إسماعيل بن علية قال بقياس الصور، قياس الصور الحاق فرع بأصل لمشابهته لو بالخلقة في الصورة فقط، كيف قياس الخيل على الحمير في عدم وجوب الزكاة، والخيل فيها خلاف تجب فيها الزكاة أم لا، الحنافية يرون فيها الزكاة والجمهور لا يرون فيها زكاتها، ما يحتج به على عدم الزكاة كما تشبه الحمارة في الصورة، والحمارة لا خلاف في عدم وجوب الزكاة، شبه هنا لا في الصورة فقط في الخلقة. شكرا.